الفن شوارع وحواري ومباني، وفي كل مبنى أسرار وحكايات وكواليس. هاخدكم معايا في رحلة في 5 شارع الفن في رمضان على راديو حلو. محمد ياسين. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. رمضان كريم لأنه صاحب أكبر وأجمل عرض في التاريخ. سيبكوا بقى من عروض الهايبرز والسوبر ماركت وركزوا معايا في العرض الجميل ده. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عرض مفيش أجمل منه في الدنيا. شهر صيام واحتساب مقابل مغفرة لكل الذنوب. اوعوا تضيعوا العرض. رمضان جانا وفرحنا به. أجمل أغنية بنستناها كلنا بتعبر عن قرب الشهر الكريم. أول ما بنسمع الغنوة على طول بنفرح. الشهر رمضان الجميل قرب. وفي ناس كتير بتقول ان احنا بنستنى الغنوة دي اكتر ما بنستنى رؤية الشهر الكريم يوم 29 شعبان. بالنسبة لنا بنفرح اكتر بغنوة رمضان جانا. والغنوة دي لها حدوتة بسيطة كده. الغنوة دي اصلا مش غنوة الفنان محمد عبد المطلب، غنوة مطرب اسمه أحمد عبد القادر. في ناس كتير يمكن ما تعرفوش، لكن هو له غنوة في شهر رمضان شهيرة جدا جدا جدا، هي غنوة وحوي يا وحوي. دي من الأغاني المشهورة اللي بنسمعها في رمضان، وعشان أقربها لكم اللي بيقول فيها هاتي فانوسك يا أختي يا إحسان أيا ننوسك في ليالي رمضان. طبعا أنا حتى الآن دورت في كل المعاجم على كلمة ننوسك دي، معرفتش معناها، بس ما علينا. هي غنوة لطيفة ومحبوبة جدا. لكن الأستاذ أحمد عبد القادر كان بحاول يقدم الغنوتين دول للإذاعة. الكلام ده كان سنة 1943، كان أيامها الحرب العالمية الثانية والدنيا كانت فيها كساد مش طبيعي، وكانت الأغاني بتتقدم فقط في الإذاعة. أحمد عبد القادر جهز الغنوتين رمضان جانا ووحوي يا وحوي وراح للإذاعة. في الإذاعة قالوا له لا، الإقبال كبير جدا وإحنا عايزين نعمل تنوع وندي لكل واحد فرصة، فكل مطرب يقدم غنوة واحدة بس. أحمد عبد القادر قاعد يفكر أخد إيه وأسيب إيه. حد ابن حلال شار عليه وقال له جملة وحوي يا وحوي هتشد الناس أكتر، خليك فيها وسيبك من رمضان جانا دي، مش هتشد الناس. فكر شوية أحمد عبد القادر وشاف فعلا إن وحوي يا وحوي هتشد الناس أكتر، فقرر إنه ياخدها وقرر إنه يبيع رمضان جانا. جاله محمد عبد المطلب واشترى الغنوة وطلع غناها. الحقيقة ناس كتير بتقول إن سر جمال غنوة رمضان جانا هو صوت محمد عبد المطلب شخصيا، الصوت القوي الجميل اللي ادى للغنوة طعم تاني، بعكس غنوة وحوي يا وحوي اللي هي نجحت برضو، بس صوت محمد عبد المطلب هو اللي نجح رمضان جانا اكتر. الغنوة دي مش بس بتعبر عن قرب الشهر الكريم، لا، هي غنوة بتدي لك احساس بالبهجة. انا عندي اصحاب اباط كتير هم كمان بيقولوا لي ان فعلا والله لما بنسمع الغنوة دي بنحس بفرحة كده، ان في اجواء حلوة. وانتوا عارفين اجواء رمضان، التعليق الزينة والفوانيس، كل ده بيتم دايما في باك جراوند كده، خلفية رمضان جانا لمحمد عبد المطلب، بتشتغل في كل حتة. دي بقت كمان وسيلة دعاية، كل المحلات بتشغلها كدعاية للبضاعة بتاعتها في رمضان. ما تمشيش في أي شارع لما لازم تسمع الغنوة دي بتتذاع. محمد عبد المطلب اشترى الغنوة دي بستة جنيه. طبعا 6 جنيه يامها كان رقم كبير جدا، لكن محمد عبد المطلب لو كان بياخد 10 ساغ بس حق أداء علني على كل مرة بتتذاع فيها الغنوة دي، كان زمانه النهاردة من أسرى أسرياء العالم، هو وأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده.